والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا. يقول الشيخ سعد رحمه الله: أولئك لهم جنات عدن، أي أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح. في الآية السابقة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فتكفل جل وعلا بأن يعطيهم أجره وأنه لا يضيع لهم من ذلك شيء، فمن أجرهم جنات عدن، لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها فأجنت من فيها أي سترتها، وكثرت أنهارها فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة، وحليتهم فيها الذهب ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس وهو الغليظ من الديباج والاستبرق، هذه أنواع من الحرير، وهو ما رق منه، الديباج ما غلظ منه والاستبرق ما رق منه، متكئين فيها على الأرائك، وهي السرر جمع أريكة، المزينة المجملة بالثياب الفاخرة، فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الله وزوال النصب أي والتعب، نعم، وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون، وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية، هذه الدار الجليلة نعم الثواب أي للعاملين، وحسنة مرتفقا أي يرتفقون فيها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحبرة والسرور. الحبرة هي الفرح والسرور، والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة، وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره ومساتينه 2000 سنة. قال رحمه الله: ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطي جميع أمانيه ومطالبه وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأماني، مع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان، اللهم آمين. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها أو دلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، لأنه أطلقها في قوله يحلون وكذلك الحرير ونحوه، أي أن الحلية التي منعت الرجال منها في الدنيا من الذهب والحرير فإنهم يتمتعون بها في الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقال: لا تشربوا في آنية ذهب وفضة ولا تأكلوا فيهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ونعيم الجنة وما فيها جاء فيها أحاديث كثيرة، جاء فيها أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور الآيات. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يضرب للناس مثل هذين الرجلين، هذا مثل ضربه الله جل وعلا في القرآن، والقرآن قد تضمن أمثالا كثيرة، والمراد بالمثل هو بيان العبرة منه وتذكرة الناس والتقريب المعنى. فهذه الأمثال ذكرها جل وعلا في كتابه ومدح من يفهمها فقال: تلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا كان بعض السلف يقول: إذا قرأت المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله جل وعلا يقول: تلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالذي لا يعقلها ليس ممن أوتي علما. قال: فضرب هنا مثل بهذين الرجلين، الشاكر لنعمة الله والكافر له، وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب، ليعتبر بحالهما ويتعظ بما حصل عليهما. وليس معرفة أيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة. ما يحتاج ليبحث الإنسان من الرجلان وما اسمهما وفي أي زمن كانا وفي أي وقت نبي كانا. الله جل وعلا ذكرهما على الإفهام، فالمقصود هو العبرة من هذا المثل المضروب، والبحث في ذلك أي في اسمهما والزمن الذي كانوا فيه أكانا فيه، هذا لا فائدة من ورائه، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف، خاصة أنه لم يرد في السنة شيء يثبت ذلك. إذا ورد في السنة أن اسم فلان كذا واسم فلان كذا وكان في زمن النبي كذا فيؤخذ به، لكن لا يوجد شيء. فالتمحل والتكلف في البحث عن لا يكون إلا بالقراءة في الإسرائيليات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين، أي بستانين حسنين من أعناب، وحففناهما بنخل، أي في هاتين الجنتين من كل ثمرات، أتحفه بها وأعطاه ذلك، وعم بستانه وستره بذلك، خصوصا أشرف الأشجار العنب والنخل، فالعنب في وسطها والنخل قد حف بذلك أي دار به ودار به، فحصل به من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوهر، ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا فلم يبق عليهما إلا أن يقال كيف ثمار هاتين الجنتين وهل لهما ماء يكفيهما. فأخبر تعالى أن كلتا الجنتين آتت أكلها، أي ثمرها وزرعها ضعفين أي متضاعفا، وأنها لم تظلم منه شيئا أي لم تنقص من أكلها أدنى شيء، ومع ذلك فالأنهار في جوانبهما شارحة أي جارية كثيرة غزيرة. هذا مثل الأول. وكان له أي لذلك الرجل ثمر أي عظيم كما يفيده التنكير، ثمر أي كثير، جاء نكرة ها هنا من باب التنكير من باب التكثير، أي قد استكملت جنتاه ثمارهما وارجحنت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقص، فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث. ولهذا اغتر هذا الرجل بهما وتبجح وافتخر ونسي آخرته. فماذا قال؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره حال المحاورة بينهما: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذا أنعم الله جل وعلا على العبد نعمة فهل له أن يتحدث بها؟ ذلك على أربع صور: إذا تحدث بالنعمة من باب ذكر نعمة الله عز وجل ومنته سبحانه وتعالى على العبد وتفضله على العبد، فهذا جائز، وقد قال تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن كان يتحدث بالنعمة من باب الحث والترغيب في العمل لينعم الله جل وعلا على العبد بمثل ذلك، فهذا أيضا جائز بل مرغب فيه ومستحب. وإن كان التحدث بالنعمة رياء وتكبرا فهذا لا يجوز وهو حرام. وإن كان التحدث بالنعمة فقط فهذا الأصل فيه الإباحة، إلا إذا كان احتفت به قرينة تدل على ماذا؟ على معنى معين فيلحق به حكم. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يظهر ها هنا أنه يتفاخر وأنه ماذا؟ يرى من نفسه أنه أوتي فهو أفضل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يقول جل وعلا: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي قراءة: خيرا منهما، أي من الجنتين. فإذا هو ظالم. وأيضا استبعد أن تبيد هذه الجنة، هذين البستانين، ولاغتراره بذلك استبعد الساعة. ثم قال: وإذا جاءت فأنا أفضل وأجد عند ربي أحسن من ذلك. قال الشيخ رحمه الله: أي فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران، أي يتراجعان بينهما في بعض ما في بعض المجريات المعتادة مفتخرا عليه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصل الكلام: مالي أكثر من مالك، فقلب السياق: أنا أكثر منك مالا، انتصب مالا على التمييز وهو مبدل من المبتدأ، أصله مالي أكثر من مالك. فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب وأعز نفر، النفر أي الرجال. وهذا جهل منه، وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها. ثم لم يكفي هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله وظلمه، وظن لما دخل جنته فقال: ما أظن أن تبيد، أي أن تنقطع وتضمحل، الاضمحلال هو النقص، هذه أبدا، فاطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها وأنكر البعث. فقال: وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي على ضرب المثل، لو رجعت لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ليعطيني خيرا من هاتين الجنتين. وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره، وإما يكون هذا ظنه بالحقيقة فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل، فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. وهذا خطأ في الفهم، أن يرى أنه إذا أعطي في الدنيا فهو أفضل من غيره، حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة، بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكن قال هذا الكلام على وجه التهكم. فكلامه إذن احتمل معنيين، الشيخ يرجح أنه قال من باب التهكم والاستهزاء، بدليل قوله: ودخل جنته وهو ظالم، أي لنفسه، ظالم لنفسه كما قال جل وعلا. فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده وعناده. هذا حال صاحب الجنتين. وأما الآخر المؤمن فقد حاوره وناقشه ورد عليه بما يأتي ذكره إن شاء الله لاحقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.